بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة نحاول أن نجيب عليها أيها الأخوة بإيجاز حتى لعلنا نمر على الكل. يقول الأخ هنا: إن الحملات عند من عرفة إلى المزدلفة تصل مع الفجر، فلا نمكث بعض الوقت إلى آخره. يعني أنت لو أدركت هذا الأمر يختلف، المبيت بالمزدلفة. أنا نسينا أن نتكلم عن العلماء، ذكروا في أقوالا ثلاثة: هناك من يرى أنه ركن، وإذا كان ركنا فتركت المبيت بها، يعني الوقوف بالمزدلفة إذا تركته لا يصح حجك لأنك تركت ركنا. هناك من يقول بأنه واجب، ولو تركت الوقوف بعرفة والمبيت فعليك دم. هناك من يقول بأنه سنة، وأرجح الأقوال أنه واجب. فإذا مكثت في المزدلفة أكثر الوقت، يعني أكثر الليل، فليس عليك شيء إن شاء الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة ومن في أحوالهم. فإذا مكث الإنسان أكثر الليل في المزدلفة فله أن يمشي، وبخاصة مع الزحام كما ترون وكثرة الناس. لكن إذا أردت السنة فامكث كما فعل رسول الله: صل الصبح، فإذا أسفر الوقت فامشي حتى ولو على أقدامك، ليست المسافة بعيدة جدا. فكثير من الناس من عندهم القدرة يمشون. بعد ذلك الأخ يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم لما شرب له، هل النية كل شربة أم في الشربة الأولى؟ ماء زمزم أيها الإخوة هو كما قال عليه الصلاة والسلام: طعام طعم وشفاء سقم. فإذا شربته وأنت بمكة، أو حملته معك إلى بلدك أو إلى مكان آخر، فهو ينفعك بإذن الله تعالى. ولكن أهم شيء النية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ماء زمزم لما شرب له. قد تكون مريضا فتشربه وتسأل الله تعالى من قلب خالص أن يشفيك، أنك شربت هذا الماء لأجل الشفاء، فثق بأن الله سبحانه وتعالى سيشفيك. وربما يكون في المرض خيرا لك، تكفير للذنوب. فنلاحظ هذا: قد تشربه لأجل أنك مثلا ضعيف الفهم، فيعينك الله سبحانه وتعالى. وأنا أعطيكم قصة، يعني الإخوة الذين يعني تعلموا يعرفون الحافظ ابن رجب ابن حجر، يعني أعلم علماء زمنه في الحديث، الحافظ ابن حجر العسقلاني الإمام المعروف، صاحب شرح فتح الباري، شرح البخاري، أعظم شرح بعد كتاب الله عز وجل. هذا كان يتمنى أن يكون حفظه كأحد شيوخه، فذهب إلى زمزم وجاور وأخذ يشرب من ماء زمزم فتفوق على شيخه. ابن القيم رحمه الله تعالى أصيب بمرض فما ترك سبيلا إلا سلكه وما شفي، قال: فجاورت في زمزم فشربت. أنت تجد بعض الناس كان قد نزل به السرطان وبذل كل وسيلة وما ترك طريقا من طريق العلاج إلا فعله، فلما جاء إلى زمزم وشرب وكان صادقا شفاه الله تعالى. إذا ماء زمزم فيه فوائد عظيمة أيها الإخوة، وقد حل لو جلسنا نتكلم عنه، يعني ما نستطيع أن نجيب على سؤال. لكن ماء زمزم لما شرب له، وسنعود الكلام عنه إن شاء الله في درس الغد، عندما يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: رجل أتى من بلده إلى مكة مباشرة، فأتى بعمرة التمتع، وبعدما نزل إلى المدينة وهو يريد الرجوع إلى مكة، فهل يحرم مرة أخرى من الميقات أم يرجع كما هو متحلل ويحرم في اليوم الثامن؟ بل يجب عليه أن يحرم من هنا، لكن هو بالخيار هنا، له أن يحرم بعمرة ويتمها، يعني يطوف ويسعى ويقصر ثم يبقى حتى اليوم الثامن ويحرم بالحج، أو له أن يحرم مفردا بالحج. ولكن إذا كان الآن سيسافر هناك وقت طويل، فيناسب أن يحرم ابنه. لا يجوز الإنسان أن يتجاوز الميقات، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. هنا سائل يسأل يقول: هل على الزوجة، هذا سؤال خارج عن الدرس ولكن جاء حقيقة في الحديث الإشارة إليه، هل على الزوجة حق على الرجل في معالجتها إذا مرضت شرعا لسبب عطفا أو معروفا أو إنسانية. يعني هذا الذي يسأل كأنه يعرف الحكم أو يعرف الخلاف. هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف، قضية العلاج اختلف فيها العلماء. بعض العلماء يرى أنه لا يجب على الزوج أن يعالج زوجته، ولا يجب عليها أيضا أن يقوم أن يعينها أو يدفع لها ما تؤدي به زكاة الحج، حتى قالوا لو سافر معها عليها أن يأخذ النفقة، نفقة السفر. لكن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، هناك أمور، هناك كرم، هناك علاقة، هناك مودة، هناك أداب، لأن الإسلام أيها الإخوة هو عقيدة وهو أيضا شريعة وهو كذلك أخلاق. فالإسلام جاء بالأخلاق، ومن الأخلاق أن تكون علاقة الرجل بامرأة على أحسن حال، ولندع خلاف الفقهاء. فإذا كنت قادرا فمن باب كما قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم أن تعالجها وأن تعينها وما أجمل ذلك. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، هذه اللقمة تحملها وتقدمها إلى امرأتك فتأكلها لك فيها أجر عظيم، فما بالك إذا قمت بعلاجها؟ فهذا من أحسن الأمور التي ينبغي أن تقدمها إلى زوجتك. هنا السؤال هذا شكله طويل، يقول يمكن تجهزه وأنا أقرأ غيره. يعني هنا السؤال الأخ يقول أيضا، يقول الأخ من فضلك هل يوجد ركعتين في المسجد النبوي قبل مغادرة المدينة؟ لا، ليس هناك. لكن الإنسان أيها الإخوة من الأشياء المشروعة والسنة أن مما تشد إليه الرحال هذا المسجد الكريم، فإذا جئت إلى هذا المسجد فأكثر من الصلاة فيه، وليس كما ورد في الحديث الضعيف 40 صلاة ذاك الأصل له، أكثر من الصلاة في هذا المسجد، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، إذا صلي في هذا المسجد. لكن أنك إذا جئت أن تغادر تصلي، لا، أنتم تعلمون هناك واجبات، الفريضة واجبة وهناك السنن، هذا هو المطلوب. لكن هناك أمر متعين أنك إذا جئت أن تسافر تودع المسجد، لا، ودعه بفريضة وهذا خير لك، هو هذا الذي يحرم منه. لكن أنا أنصحه أن يترك العمرة لوالده بعد الحج، يعني لا يدخل شيء بين شيئين، يعني الأفضل أنك تحرم إما بعمرة لك أو تحرم بالحج مفردا وتذهب، وبعد أن تنتهي تخرج إلى التنعيم وتحرم من هناك وتؤدي العمرة. لكن لو فعلت ذلك لا أرى يعني فيه مانعا، لأنك بعد ما تلبست ماذا بالحج. ولكن المشكل هنا أنك ستتجاوز الميقات، هذا هو المشكل، ولذلك عليك أن تبتعد من هذا الأمر، فأحرم بالحج والعمرة لك ثم بعد ذلك أدي العمرة لزوجتك. يقول الأخ أهللت بالعمرة متمتعا للحج، وعند مدخل مكة لم أتمكن من إكمال الحج، يعني رفضها، فدخلت مكة حلالا، وبعد 4 أيام أهللت من التنعيم متمتعا وأكملت الحج، فهل علي؟ أنت ما ذكرت السبب حتى أفتيك، يعني هل أنت أولا اشترطت، قلت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهل أنت هنا يعني طرأ ظرف منعك من أن تؤدي؟ صلى